السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد. من أعظم ما جاء في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تغيير الإنسان نفسه للأفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل إنسان مهما كانت إمكاناته قادر إن شاء الله على أن يغير نفسه للأفضل. ليس هناك شرط لتغير نفسك للأفضل سوى أن تتحرك وأن تعمل. فدين الإسلام مبني على قاعدة عظيمة، فاتقوا الله ما استطعتم، والقدر الذي تستطيعه أعظم ألف ألف مرة مما تتصور. يعني الأعمال المتاحة الممكنة المقدورة التي يمكن أن تشتغل بها وهي من أعظم أعمال الخير أكثر مما تتصور، وهي أعظم بكثير من الأعمال التي لست قادرا عليها أو غير متاحة لك. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينبه على هذا المعنى، يدل صحابته الكرام على أعمال صالحة بين أيديهم ويعلمهم أن هذه الأعمال يبلغون بها أعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. حديث اليوم حديث عظيم جدا. ناس من الأنصار كانوا فقراء، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، الناس اللي معاهم فلوس أغنياء يعني، ذهبوا بالأجر. ليه؟ لماذا؟ لأنهم يشاركون في الأعمال التي نقوم بها، يصومون، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال ينفقونها، يعني معاهم فلوس فبينفقوا. فكأن هؤلاء الصحابة الكرام طبعا عندهم حرص على الخير، هذا ليس من باب الحسد، وإنما هو من باب أن يقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا تناسبهم، كما أن لهؤلاء فضل أعمال. والله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا كان سمة عامة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هم هنا تصوروا أن الأعمال هي الصلاة والصيام، فهؤلاء يصلون ويصومون وعندهم إمكانات تجعلهم يتقربون إلى الله أكثر منا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لفت أنظارهم إلى أعمال ممكنة مقدورة يسيرة، وهي أعمال عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ طيب، ما أنتوا كمان عندكم إمكانية للصدقة. فوسع لهم مفهوم الصدقة: لكم بكل تكبيرة تحميدة صدقة، وتهليلة يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، حتى وصل إلى أمر يفعله الإنسان وله فيه رغبة وله فيه متعة. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ كذلك إن وضعها في الحلال كان له فيها أجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يفتح باب الأمل والعمل، يلفت نظرك إلى قدر الأعمال الممكنة المتاحة العظيمة التي يمكن أن تكون بها وليا عند الله، وهي متاحة حتى وصلت إلى أمر تفعله ولك فيه رغبة ولك فيه متعة، ومع ذلك إذا احتسبته وانصرفت به عن الحرام ورجوت به عفة نفسك فبذلك يكون لك فيه أجر. يعني شوف، هذا الحديث عظيم جدا يا شباب، يبين أن دائرة المباح والمتاح والممكن من أعمال الخير كثيرة ومتنوعة. لماذا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى عالم بالخلق، فلم يجعل لهم طريقا واحدا للتقرب إليه، جعل لهم الأبواب كثيرة ومتنوعة. لا يبقى مسلم ولا مسلمة بأي إمكانيات كانت إلا ويمكنه أن يكون من أحسن أولياء الله بالمتاح لديه. يعني أولياء الله ليس لهم صفة إلا الإيمان والعمل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ليس مجرد وجود الإمكانات هي التي تجعل الإنسان يقوم بالعمل، وليس الحرمان من الإمكانيات من بعض الأعمال تحجزك عن القيام بأعمال أخرى متاحة ومقدورة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من كان عنده إمكانات، ولم يعمل. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده راجل بيقول: يا رب أنا دلوقتي ما بعملش أعمال صالحة، بس أنا لو أنت أغنتني هعمل حاجتين، هتصدق وهعمل أعمال صالحة. طيب، ممكن يكون صادق وممكن يكون كاذب، لكن يقينا هو كاذب. لماذا يا شباب هو كاذب؟ لأن هذا الشخص الذي قصر في الطاعة المستطاعة الممكنة، لابد أنه إذا أتيحت له إمكانات أخرى لطاعة أخرى أيضا سيقصر فيها، لأن المشكلة ليست في الإمكانات وإنما في الإرادة والعزم. لذلك بيّن الله كذب إرادة هذا الشخص: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني ربنا بيقول هذا الشخص حينما اختبرناه فأعطيناه الإمكانات كاملة، فلما آتاهم من فضله حاجتين: بخلوا به لم يتصدق، وتولوا، فكانت العقوبة النفاق إلى يوم أن يلقى الله بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. هذا هو كذب الإرادة. إذن ليست المشكلة في وجود الإمكانات، المشكلة في العزم والإرادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الصحابة إلى دائرة الممكن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا على هذا المعنى. شباب ركز كده: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، والذي سيترتب: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبقى ربنا يقول لك: إذا أنت فعلت ما وعظت به مما هو ممكن لك، فإن الله سيرضى عنك وسيتقبله منك وسيجزيك خيرا عليه. بس كده؟ لا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، سيعينك الله على ما لم تكن قادرا عليه. لأن طريق الخير بيبدأ بخطوة، وطريق الفجور يبدأ كذلك بخطوة. يبقى دائرة الممكن يا شباب أعظم بكثير مما تتخيل. أيضا عندنا حديث عظيم جدا، وهذا الحديث كمان أكثر تفصيلا، هو حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان خير، أو أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: طيب، لو لم أستطع، طب افرض أنا ما استطعتش. فقال له، يعني أقصد سأله: أي الرقاب خير؟ فقال: الرقاب يعني العبيد اللي هو العتق يعني. فقال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، يعني لما تحب تعتق يعني واحد يكون نفيسا عند أهله. بعد كده قال له: طب لو أنا ما قدرتش؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني إنسان مثلا بيعمل عمل تعينه عليه، أو إنسان عنده عمل لا يقدر عليه فأنت تعمله بدلا منه. قال له: طب افرض أنا بقى ضعفت عن ذلك كله، يعني أنا راجل يعني ما فيش بقى إيه، مش قادر. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما فيش؟ قال له: لا، تقدر كمان، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه، يعني شوف الصحابي بيتدرج معه: طب افرض كل إمكانات تفترض أنها ليست موجودة عندك، سيبقى لك دائرة كبيرة عظيمة من أعمال الخير هي في دائرة المستطاع بالنسبة لك. دي لازم تفهمها. النجاح شباب مفهوم شوه كثيرا، النجاح والتميز مفاهيم شوهت بسبب العلم المادي أو العلمانية الذين صوروا للإنسان النجاح هو الشهرة، التميز هو أن تكون معروفا وقصتك معروفة، أن تكون خارقا. وأكثر عظماء هؤلاء في ميزان الله هم أكثر الناس فشلا، وهم أسوأ الناس، ولا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. النجاح له معنى واحد: الفلاح. والفلاح لا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الله. لذلك ربنا قال، شوف بقى، ربنا جعل المؤمن هو المفلح، ثم المؤمنون في هذا الفلاح درجات. طيب، كل من ليس مؤمنا فكل إنجاز يحققه هو ليس نجاحا وليس ربحا، هو خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن كل نجاح لا يكون معه الإيمان فهو ليس نجاحا، هو فشل وهو خسارة. وكل نجاح يكون مع الإيمان يكون زيادة خير وبركة، وهذا هو معنى المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن أعظم نجاح أن تسعى فيما تدخل به الجنة، النجاح هو رضا الله. طيب رضا الله هذا كيف يدرك؟ ياه أبواب كثيرة جدا. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. يا سلام، يعني وأنا بأكل كده بقول الحمد لله ربنا يرضى عني، وأنا بشرب، شوف كيف يبين النبي صلى الله عليه وسلم دائرة الخير المتاحة الممكنة المقدورة. والله يا شباب لا تقارن أبدا الأعمال المتاحة أمامنا لأن نبلغ بها أعلى الدرجات عند الله بالأعمال غير المتاحة، لكن الشيطان يشغلك بدائرة غير المتاح لتترك الدائرة المتاحة. كما أن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. يبقى هؤلاء الناس تركوا وقصروا فيما هو واجب الوقت وهم مستطيعون له ومأمورون به، وتطلعوا إلى أمر ليس هو واجب الوقت ولا مستطيعين له ولا مكلفين به، فلذلك لما جاء وقت الجهاد جبنوا. فكل احفظ بقى دي، كل من يتقي الله بالمستطاع وبالمتاح يعينه الله تبارك وتعالى على ما لم يكن متاحا ولم يكن مستطاعا. وهذا هو معنى إن الصدق يهدي إلى البر، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. الخير بياخدك للي بعده. بتكون النهاردة أنت بتقول أنا مش قادر أحفظ سورة البقرة، تمام، بس تقدر تحفظ سورة عمة. لو حفظت سورة عمة سيعينك الله على حفظ سورة البقرة. يبقى إذا يا شباب أنا محتاج أفهم أن دائرة شعب الإيمان شعب، يا شباب شعب ومراتب، هذه الشعب متنوعة وكثيرة، وهذه الشعب مبذولة لكل من طلبها. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. طب قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا أليس متاحا لك؟ متاح. طيب الصلاة، الصدقة، البر، تربية أبنائك، تربية أبنائك، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الناس، لماذا أنت تترك آلاف الأعمال الممكنة ثم تعلق نجاحك على شروط وإمكانات ليست موجودة عندك؟ أنا دايما بقول يا شباب الشخص اللي ما بيلعبش ضغط في البيت وجري في المكان، هذا الشخص لو توفر له أفضل جيم في العالم اللي هو مليء بالأجهزة لن يفعل به شيئا. أنا كنت مشترك في جيم في بعض البلدان، كنت أقمت فيها فترة، اشتركت في جيم وكنت بشوف صاحب الجيم عنده جيم 4 أدوار، يعني تصور صالة ألعاب 4 أدوار، وهو قاعد يعني مش عايز أقول لك وزنه قد إيه وعمال يدخن قدام الجيم وما شفتوش. والله فأنا تقريبا قعدت كام شهر، تقريبا 3 أشهر، ما شفتوش مرة واحدة مسك آلة من الآلات. فالقصة مش وجود الإمكانات يا شباب، المشكلة في الإرادة والعزم والحركة. طيب يبقى إذن أنت لابد أن تعلم أن شعب الإيمان كثيرة وهي موجودة، وأن أولياء الله ليسوا محصورين في طائفة. في بعض الناس دايما يقولك طلاب العلم أو العلماء أو المجاهدين هم دول الأولياء، ده مش صح. ممكن إنسان يكون منسوب لطلاب العلم وهو من أكثر الناس فسقا وفجورا، بل قد يكون كافرا، وربنا قص علينا قصصا من هؤلاء: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وأول من يقضى عليهم في النار منهم واحد، يعني كان طالبا للعلم وكان معلما للعلوم. فربنا ذكر هؤلاء الثلاثة اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في الحديث: واحد عالم ومعلم وواحد منفق وواحد مجاهد. ليه؟ عشان يبين أن هذه الأعمال عظيمة نعم، لكن لما فقدت النية صارت خسارة على أصحابها. وفي المقابل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم: امرأة كانت بغيا سقت كلبا لكن قام في قلبها من الإيمان ما غفر الله لها به ذنوبها. طيب المرأة التي كانت تقوم المسجد، ست كده، وفي حديث إنها كانت امرأة يعني سوداء، كانت بتقوم يعني والله قالت والله أنا إيه الخير اللي ممكن أعمله، أنا هنظف المسجد. يعني أنت في وجهة نظرك ده عمل عادي؟ لا مش عادي. من الذي قال إنه عادي؟ إنما تتفاضل الأعمال بالقلوب، الطريق إلى الله يقطع بالقلوب وليس بالأبدان وليس بالحركة. فهذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت هذه المرأة يعني زعل من الصحابة أن هم لم يخبروه بجنازتها حتى يصلي عليها، وذهب وصلى عليها. فأحاديث عظيمة جدا. أنا يعني كثير جدا بذهب لبعض الناس في دورات، في مرأة يعني سبحان الله هي مش ملهاش في العلم ولا في الأشياء دي، لكنها قالت أنا اللي هطبخ لكم كل الأيام، مثلا الدورة بتكون أسبوع خلاص، هو هذا هو بابها. يعني أنا أرى أن نجاح الدورة يعني لا ينحصر أبدا أبدا في المعلم، وإنما بجهود هؤلاء. يعني يمكن ربنا يكون كرمنا في الدورة كلها عشان صدق هذه المرأة، فهي كانت بتطبخ لنا، هي وفرت لنا شيء، أنا بحاول أعلمهم، في شخص تاني بيجهز الميكروفون، واحد تاني بيصور الدرس، تاني واحد تاني بيحضر، واحد بيدعي لنا، واحد بيستمع للدرس، وهكذا. أنا بضرب لكم مثال بسيط، وإلا فأنتوا أكيد عندكم أمثلة أكثر من ذلك. يبقى فكرة أن النجاح هو أن أكون شخصا خارقا، أو أكون شخصا مشهورا، أو أكون عظيما عند الناس، كل هذا ملوش أي معنى في الإسلام. في الإسلام النجاح له معنى واحد، أن تختار عملا صالحا نافعا وأن تسعى فيه، سواء أنجزته أو لم تنجزه. وده بقى عامل آخر يميز دين الإسلام عن كل أصحاب التنميات البشرية العلمانية، الذي يصور لك أنك تكون متميز في أي مجال، حتى لو أنت يعني حتى لو واحدة رقاصة مثلا ناجحة، أو واحد مغني ناجح، يقول لك هؤلاء هو البطولة، يطلع لك واحد فاسق فاجر يشرب الخمر ويعني يرتكب الفاحشة أمام الناس، ويقول لك هذا ناجح في مجاله. يبقى هم أولا من ناحية المجالات عندهم أي نجاح، أي مجال ينفع تنجح فيه. الأمر الثاني، النجاح عندهم هو أنك تحقق أو تنجز، وهذا ليس كذلك. في الإسلام النجاح هو السعي بس، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هو هناك وفي إنجاز شباب أفضل من الجنة؟ هل هناك تميز أعظم من أن تكون من أهل الجنة؟ طيب، فرصة أن تكون من أهل الجنة هذه كثيرة جدا. خلاصة بقى هذا الكلام يا شباب، خلاصة هذا الكلام، إن أنا ما دمت عرفت إن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب متاحة، لابد بقى نبدأ بالخطوة العملية التطبيقية، أن نجمع شعب الإيمان من القرآن والسنة. وإنت بتقرأ القرآن اذكر كل عمل، اكتب كل عمل صالح أثنى الله به على الأنبياء أو الصالحين أو المؤمنين، اكتبوا الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف، أنا عايزك كده الختمة اللي جاية إن شاء الله، وإنت بتقرأ الورد، لو إنت بتقرأ بطريق الختمة يعني، وبالمناسبة القراءة بطريق الختمات ليست هي الطريقة الوحيدة، لا، أي شيء تقرأه من القرآن هو قراءة وتلاوة. ممكن رمضان كله تمسك سورة واحدة تقرأها وتكررها أو تحفظ، يعني كل هذا متاح، على عكس ما الناس صوروا لك أنك لازم تختم مش عارف كم ختمة، ومفيش الكلام ده. أي شيء تقرأه من القرآن تجد نفسك فيه، اقرأه وداوم عليه. طيب، وانت بتقرأ كده عايزك تجيب ورقة، خليك كشكول كبير كده، واكتب قدر الأعمال الصالحة الموجودة التي يرضى الله عنك بها، وشوف انت تقدر على ايه منها، وشوف نسبة وتناسب بين ما تقدر عليه وما لا تقدر عليه. شوف يعني أي صورة من الصور التي ذكرت صفات المؤمنين، صورة البقرة، صورة آل عمران، صورة النساء، صورة المعارج، صورة المؤمنون، صورة النور، أي صورة، خليك خد مثال واحد، شوف قدر ما يمكنك من الخير ومجالات الخير وميادين الخير المتاحة أمامك، وانظر هل يمكنك أو لا يمكنك أن تقوم بها. إذن يا شباب، هذا باب عظيم جدا. المرأة التي تحسن يعني تحسن التبعل لزوجها، والتي تطيع زوجها في الخير، والتي تتعاون معه على الخير، وتربي أبناءها، هي متميزة، هي ناجحة، هي في مجال عظيم. الرجل الذي يربي أبناءه، الرجل مين اللي قال إنك أنت لازم تملعين أولادك إنك أنت تكون خارق، سوبرمان، تكون مفكر، تكون مخترع، زي ما كتير من الناس دلوقتي عايز ينفي التهمة عن الملتحين والمنتقبات، يقول لك في مننا دكاترة ومخترعين. يا حبيبي، مين اللي قال إن هو ده العامل؟ مين اللي قال؟ هو ربنا لما بعض الجهلة قالوا اطرد الصحابة البسطاء اللي حواليك، قال لهم لا، ما هو في برضو أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعمر، ما برضو دول برضو وجهاء، برضو فينا مهندس، فيش الكلام ده. من الذي قال هذا؟ ميزان باطل ينبغي أن يهدم أولا، لا أن تنطلق منه ثم ترد. لا، الميزان هو الإيمان والعمل الصالح والتقوى، وميادين الخير كثيرة جدا. من الذي وبعد كده اخترعوا فكرة كليات القمة وهكذا، وبعد كده بدأ الآباء والأمهات يجبروا أولادهم يدخلوا، واحد يدخل الكلية فقط عشان يرضي جيرانه، قصة كبيرة جدا ممكن في وقت آخر نبقى نتكلم عنها. طيب، أنت حتى تكون ناجحا في عين أبنائك يكفي أن تكون شريفا، أن تكون مؤمنا، هذا أعظم نجاح. كل ما يضاف بعد ذلك يبقى كويس، إنما الأصل أن تكون مؤمنا، أن تكون شريفا، أن تعلمهم دينهم، هو هذا خير ما تورثه أبنائك. إنما لو أنت كنت أحسن رجل أعمال أو أحسن مقاول أو أحسن مهندس أو لعيب كورة أو ولم تعلمهم دينهم، يبقى أنت فشلت في مهمتك، يبقى أنت فاشل. يبقى لابد أن نعرف النجاح والفشل بميزان الوحي والشرع، بميزان الله وليس بميزاننا نحن، وليس بميزان المادية العلمانية التي لا تؤمن بالله ولا بالدار الآخرة. النجاح عندهم هو الشهرة، النجاح عندهم هو أن تكون غنيا، النجاح عندهم أن تكون خارقا، وهذا ليس كذلك، لأن هؤلاء الشباب أفشل الناس، لأنهم فشلوا في أعظم ما كان ينبغي أن يطلبوا النجاح فيه، الدين الذي خلقوا له. فشلوا في شكر نعمة الله، في العمل للآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذا كان الخاسرون حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فالناجحون حقا هم الذين نجوا يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع زائل لا قيمة له. فحينما يريد الإنسان أن ينجح وأن يغير من نفسه، إذا لم يبدأ وينطلق من تغيير نفسه في حق الله، في عبادة الله، في طاعة الله، فكل نجاح هو خسارة عليه. أما إذا بدأ من الإيمان فكل نجاح زيادة في الإيمان وزيادة في الأجر عند الله تبارك وتعالى. إذن شباب، لا حجة لعاطل، أي إنسان الأعمال، كل عمل نافع فهو نجاح. الله سبحانه، دي الفكرة الأولى، ميادين الخير كثيرة، ميادين النجاح كثيرة جدا، في نفسك، في خلقك، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جيرانك، علم الناس، اجتهد، اتعلم لغة، اتعلم كمبيوتر، مارس رياضة، كل ده قدامك. خلاص، يبقى الإيمان ميادين العمل كثيرة. اتنين، ميادين العمل مراتب، اختر منها ما يناسبك، فإذا أتقنت ما يناسبك فهذا أفضل من أن تدخل في مجال وأنت لا تحسنه. اللي بعد كده، الله سبحانه وتعالى يحاسبك على السعي ولا يحاسبك على الإنجاز، افهم دي كويس. الله يريد منك أن تتحرك وأن تسعى، لا يقول لك أنا لن أعطيك الأجر إلا إذا أنجزت المهمة، لا، أيضا هذا من المفاهيم المحرفة للنجاح. طيب، يبقى دي احنا اتكلمنا عنها. ايضا يا شباب، دي حاجة اختم بيها بقى، الانسان الناجح حقا ليس هو الذي يبحث عن النجاح في نفسه فقط، فيحاول يبقى دينه كويس واخلاقه كويسة ورياضي ويهتم بشكله ومظهره، لا، الناجح هو الذي يحرك كل الطاقات من حوله لتنجح، هو ده الناجح يا شباب. انسان يبث روح العمل والنشاط ويفتح أعين من حوله على طرق الخير الممكنة لهم، فيشجعهم ويختار لهم ما يناسبهم. وكفاية مثال ذو القرنين، ذو القرنين مثال عظيم عظيم للإنسان، مش الناجح بقى، ده قمة النجاح. ذو القرنين حاجة يعني، لازم ذو القرنين ده تقرأ كده قصته وتاخدها حرف حرف، أقف مع قصته شوف كيف غير الله به الناس، كيف حرك كل الطاقات من حوله ليتعاونوا على عمل، وبعد كل هذا النجاح والعمل وتحريك الطاقات قال هذا رحمة من ربي. يا سلام، أي نجاح أعظم من هذا؟ أخذ بالأسباب المتاحة المادية والمعنوية التي يجتمع فيها الإيمان مع العلم بخصائص الأشياء، وآتوني زبر الحديد، أعينوني بقوة، وحركهم حتى يشاركوه، وكل واحد يشارك بما عنده، وبناه بشكل رائع جدا، ولم يأخذ منهم أجرا ففعله لوجه الله، علمهم أن النجاح هو أن تطلب ما عند الله، ما آتاني الله خير مما آتاكم كما قال سليمان عليه السلام. وبعد كل ده، بعد ما تم هذا العمل، قال هذا رحمة من ربي. والله هذا مثال يستحق أن يدرس. بارك الله فيكم، ويعني ميادين الخير كثيرة جدا. إياك إياك أن تفهم النجاح عن طريق هؤلاء الذين هم أفشل الناس، الذين جهلوا في أعظم ما ينبغي أن ينجحوا فيه، هو النجاح في حق الله فيما خلق له. فبالتالي تعلم النجاح من خلال القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله سيطمئن قلبك، وستعرف أن دائرة الممكن المقدور المتاح كبيرة جدا، أكثر 1000000 مرة من دائرة غير المستطاع. لا تحتاج منك إلا شرطا واحدا، هو الحركة، أن تتحرك. فإذا تحركت جاء الخير كله. من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، بس اتحرك. ربنا بيقول لك خذ الخطوة، يزيد الله الذين اهتدوا هدى. هتمشي الخطوة الأولى هيفتح، اكسر هذا الحاجز. إياك أن تقعد. ليس هناك إيه الأسئلة التي ممكن نستخرجها من القرآن ونقصها على أنفسنا؟ لا، كل حاجة. القرآن حينما تقرأ أنت خذ الأسئلة من القرآن، خذ منه. اعتبر أن القرآن ده هو اللي بيعطيك، مش أنت اللي تدخل في أسئلة. ينفع تدخل بأسئلة لكن خذ منه هو. انظر ما الذي تكلم فيه القرآن واشغل به نفسك. واحد بيقول لك ما هي خير العلوم؟ خير العلوم هي التي جاءت في القرآن. خير العلوم هي العلم بالله، بأسماء الله، بالدار الآخرة، بالعمل الصالح، برسل الله، بالملائكة، هذا هو خير العلوم. فوالله يا شباب، الذي علم، لو فرضنا أن شخصا علم كل العلوم التجريبية ولم يقده عقله إلى الإيمان بمن خلقه ولماذا خلق والدار الآخرة، فهو أجهل الناس. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أو لم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذا إنسان لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. أنت عظيم عند الله بإيمانك، فقوي إيمانك وابحث عن شعب الإيمان وافعل المستطاع منها. قل أذكار الصباح والمساء، قم الليل، مارس الرياضة، ربي أبنائك، خلق الناس بخلق حسن، انصحهم، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، قم الليل، اقرأ قرآن، اذكر الله سبحانه وتعالى، علم الناس ما تعرفه، بث في الناس روح الثقة، طمنهم عن الله. كل ده مش نجاح؟ والله هذا هو أعظم نجاح، وأي نجاح يتضاءل بجانب هذا النجاح. فإياك أن تلوث سمعك وعقلك وقلبك بالاستماع لهؤلاء الذين يجعلون لك النجاح مشروطا بشروط خارجة عن قدرتك، لتبقى محتاجا إليهم، تستمع لهم وتشتري كتبهم وتنبهر بهم، وتبقى جالسا في بيتك تقول يا سلام، الناس دول سبحان الله ناجحين، نفسي ابقى زيهم. ليه يا حبيب قلبي؟ هم اساسا مش ناجحين، والامكانات اللي عندك تجعلك تنجح عند الله اعظم منهم واعظم من نجاحهم، فلماذا لا تخدع بهؤلاء؟ شوف ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هختم بالآدي، ركز كده في السياق. النبي صلى الله عليه وسلم، معلش انا قلت مش هزود عن 10 دقائق، عملتها في الدرس الاولاني اظن كان ربع ساعه. حد بيقول بدأ يحفظ أولاده حديث 40 نووية، بارك الله فيكم، لكن حاول مع الحفظ بقى نفهمهم المعاني. يعني خلينا ناخد المشهد الأخير ده يا شباب، مشهد ذكره الله لنا. أنا عايزك تفهم حاجة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقص عليك قصة، القصة طويلة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قعد عمر، يعني عمر، لكن ربنا اختار لك مواقف معينة ذكرها لك في القرآن، زي ما ربنا اختار مواقف من قصة نوح قصها علينا وهكذا. عايزك تتصور المشهد ده، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وحواليه المؤمنين الصحابة الطيبين الذين يريدون وجه الله، مثلا بلال وخباب وعمار بن ياسر وسلمان وصهيب، صحابة هم في نظر بعض الناس الجهلة ناس بسطاء ما لهمش لازمة، أو في نظرهم ناس يعني أراذل في نظر بعض الناس الجهلة. طيب الناس دي في ميزان ربنا ايه هي؟ يا سلام، الناس دي في ميزان ربنا، هتعرف هم ايه في ميزان ربنا عشان تعرف انت قدرك عند الله بقدر الايمان، تعرف كيف ممكن يفعل الله لك بايمانك من غير امكانيات هبه، ده ايمانك، يعني هذا هو اعظم امكانيات. فجاء مجموعه من الناس اللي هم يعني جهل بالدين، انهم كانوا حدثاء عهد بالاسلام، فقالوا يا رسول الله، انت في ناس من وجهاء العرب عايزين يجوا يقعدوا معاك ويشوفوا قصتك وقصة دينك، بس الناس اللي حواليك دي ناس ما تشرفش، يعني انت قاعد في المجلس وحواليك بقى بلال وخباب والناس دي، لا ما ينفعش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفكر، يعني هل فعلا ممكن أنا أتألف قلوب هؤلاء الناس، ف يعني أخلي الصحابة يبعدوا شوية، يعني كأن الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر في مصلحة الدعوة. هنا بقى نزل الوحي، نزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة، يدافع الله عنه ويدفع عن هؤلاء المؤمنين الكرام، يقول لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إياك أن تطردهم فتكون من الظالمين. يا سلام، شوف الإيمان، شوف ربنا سبحانه وتعالى لما الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. أتلوه، الناس اتجمعوا عليه، دغدغوه لحد ما طلعوا بطنه. لا طلعوا بطنه، تصوروا طلعوا بطنه من كتر الافتراء. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ربنا قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. بعض الصحابة قال انتقم الله لهذا الرجل. الإيمان أنت لا تعرف كيف يمكن أن يفعل الله لك بإيمانك هذا. هذا إيمانك تقدر عليه وتستطيع أن تبلغ به أعلى الدرجات عند الله، شغل بالك ليه؟ الله سبحانه وتعالى لم يحاسبك من أمك، من أبوك، أين ولدت، ما هي إمكاناتك، لا، جعل لك طريق ولايته مفتوحا أمامك. شعب الإيمان كثيرة جدا. لما النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مش هيطردهم، أهو مش هيطرد الصحابة، هيقعد تمام كده. ربنا قال له إيه بقى بعدها؟ خلاص هو هيقعد شوية، قالوا لا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، خد راحتك مستعجلش. وكلمة شوف ركز، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كلمة لا تعد، يا سلام، يا ربنا يقول لا تنشغل بغير هؤلاء، خليك مع دول، خليك معهم، هم دول الذين تؤمل فيهم الخير. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إياك أن تطيع هؤلاء، هؤلاء موازينهم باطلة. طب وبعدين؟ طب ما ممكن الناس الكفار ما يعجبهمش الإسلام لأن المؤمنين مش شيك ومش في كلية طب ومش مخترعين وناس متخلفين، ممكن ما يعجبهمش الإسلام. طب ما يعجبهمش عادي. قال الله سبحانه وتعالى وقول الحق، وبعدها على طول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عادي جدا. زي ما سيدنا هود قالوا له احنا مش هنؤمن بيك، قال لهم عادي. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، مع ألف سلامة. سيدنا نوح قبله قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، لا مش عايزين تؤمنوا ما تؤمنوش بس. شفت المنطق الجميل؟ طيب بعد كده بقى، بعد ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقول الحق من ربكم، انتهت القصة؟ لا، ضرب الله مثل الرجلين عشان تعرف ان سورة القصص مرتبطة. كل قصة يا شباب تذكر في القرآن، انا قلت مش هتكلم النهاردة، حاول 10 دقايق الكلام سحب. يعني القصص في القرآن لا يمكن تذكر الا في مناسبة، لازم. طب خلينا نشوف المناسبة. القصة بعد ما ربنا ذكر هذا الرجل الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبعد هؤلاء وان هذا الرجل ميزانه باطل كذب يجب ان ينقض لا ان نوافقه عليه، لا اياك ان تسمع لهذا الرجل، خلاص ذلك مبلغهم من العلم، لا تسمع لهؤلاء. وبعدين بقى قل الحق من ربكم، ثم قص عليه قصة رجل آتاه الله اللي هو صاحب الجنتين. بعد ما قص قصة صاحب الجنتين وتكلم عن الفكرة، قال وبعدين اضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وبعدين قال لي بقى ركز، شوف التسلسل بادئ إزاي، بادئ من أول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هيجي بقى التسلسل هنا هيحكي القصة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ربنا بين إن هو وسع عليه وبعد كده ولا عمل أي حاجة. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. فربنا قال لا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لا يحق للإنسان أن يتفاخر به. ثم قال إيه بقى، ركز، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله بيقول في ميزاني أنا وأنا ربكم وأنا الذي على كل شيء قدير، الباقيات